بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نفرط في حب أحد منهم. والإفراط، الإفراط هو الغلو، أي لا نغلو في حب أحد منهم، كما غلت الرافضة. الرافضة غلت في حب من؟ في حب علي رضي الله عنه، على زعمهم، وإلا الظاهر في الرافضة هل يحبون علي؟ كذبة، هم لا يحبونه، لكن يقولون نحن نحبه. ولا يحبون أصل الرافضة، لا يحبون المسلمين عموما، لا يحبون المسلمين عموما، لأنهم منافقون. المنافق يظهر الخير ويبطن الباطل والكفر. فهم يقولون نحب علي، فغلوا فيه، حتى قال بعضهم إن عليا هو الله، الله، وذلك في زمن علي رضي الله عنه فخد لهم الأخاديد، حفر لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار غيرة لله عز وجل، غيرة لله عز وجل. فالغلو بجميع أحواله ممنوع، سواء في الصحابة أو في غير الصحابة، منهي عنه. قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو. إياكم هذه كلمة تحذير، يعني لا تغلو، وتدل على التحريم. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن الغلو سبب للهلاك. فنحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع حبنا لهم لا نغلو فيهم حتى نجعلهم شركاء لله وندعوهم من دون الله، كما تفعل الرافضة وكما يفعل القبوريون كفرة. فليس هذا حبا للصحابة، فحبهم باتباعهم والاقتداء بهم والترضي عليهم، هذا هو حقيقة الحب، هذا حقيقة الحب، الاتباع والاقتداء والترضي عليهم. ثم قال المؤلف: ولا نتبرأ من أحد منهم. انظر، لا نغلو يعني لا نفرط الغلو. ثم قال: ولا نتبرأ من أحد منهم. هذا فيه إشارة إلى الرافضة الذين يتبرؤون من الصحابة، وخاصة يتبرؤون من يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعثمان، بل يكفرون كثيرا من الصحابة، يكفرون الرافضة كثير من الصحابة. هذا من التفريط، فلا نفرط في حبهم، لأن التفريط هو ترك محبتهم. إذن بين الإفراط والتفريط، يقولون نحن نحب علي رضي الله عنه وهم كذبة، ويبغضون أكثر الصحابة، بل كبار الصحابة وأئمة الصحابة، والصحابة كلهم أئمة، يبغضونهم كأبي بكر وعمر وعثمان. ثم قال: ونبغض من يبغضهم، يعني من يبغض الصحابة، هذا المراد هنا. الذي يبغض الصحابة فهو مبغض في الحقيقة للدين، الذي يبغض الصحابة هو مبغض لماذا؟ للدين، لأنهم الصحابة هم حملة الإسلام وأتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن أبغضهم فقد أبغض الإسلام، فهذا دليل على أنه ليس في قلوب هؤلاء إيمان، يعني يدل على أنهم ليسوا بمؤمنين. وفيه دليل أيضا على أنهم لا يحبون الإسلام، لا يحبون الإسلام. ثم قال رحمه الله: وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، يعني على ما سبق. فلا يجوز الخوض فيما حصل بينهم ومر معنا، بل يجب الإمساك عن ذلك. مجتهدون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن لا يذكروا إلا بخير، لا يذكروا إلا بخير. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، حب الصحابة، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وهذا أصل عظيم يجب على المسلمين معرفته، وهو محبة الصحابة وتقديرهم، لأن ذلك من الإيمان. وبغضهم أو بغض أحد منهم من الكفر، من الكفر والنفاق، ولأن حبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم من بغض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون أو الأئمة المهتدون. ومر معنا هذا في العقيدة الواسطية. هنا المؤلف رحمه الله تعالى لما فرغ مما يجب للصحابة، يعني من المحبة والولاء، من محبتهم وتوليهم وترك بغضهم وبغض من يبغضهم وعدم التدخل فيما جرى بينهم، شرع في ذكر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على النحو الذي ذكره رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للصلاة في آخر حياته، جعله إماما، وفي هذا إشارة إلى خلافته عندما قدمه إماما يؤم الصحابة رضي الله عنهم، هذا إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الصحابة لما بايعوا أبا بكر: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا نرضاك لدنيانا؟ فبايعوه. ولما لأبي بكر من السوابق العظيمة، يعني سوابق عظيمة قبل الهجرة وبعد الهجرة، صديق هذه أمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أولى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم باختيار، يعني أولى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عمر بعهد من أبي بكر، يعني بعد أبو بكر بعد أبي بكر عمر، والذي عهد له بالخلافة هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عثمان بإجماع الصحابة، يعني باختيار من أصحاب الشورى، أصحاب الشورى هم الذين اختاروا عثمان، الذين عينهم عمر قبل وفاته من العشرة المبشرين بالجنة، وهم خيار الصحابة. وبعد مقتل عثمان ولي الخلافة من؟ علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو ترتيب الخلافة، فترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. فمن زعم أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، ما حكمه؟ هو ضال. الذي يقول الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا شك في ضلالته، ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف للإجماع وللمسلمين عموما، إجماع المسلمين. فالشيعة يزعمون أنها لعلي، الشيعة يزعمون أن الخلافة لعلي رضي الله عنه، ويسمونه الوصي على الأمة، علي هو الوصي على الأمة. وإنما قصدهم بذلك، ما قصدهم؟ هل قصدهم حسن؟ لا، الخبيث لا يقصد إلا الخبث، فلم يقصدوا أمورا حسنة، إنما قصدهم التهويش وإشعال الفتن بين الناس، هذا قصد الرافضة. فهم ليسوا بأحسن نظرا من الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة، فالشيعة يقولون عن الصحابة ماذا؟ يقولون الصحابة ظلمة، الصحابة ظلمة، وكل وصف ذميم في القرآن المعني به الصحابة عندهم، أي وصف في القرآن فيه يصف الذم ونحوه، يقولون المراد به وصف الصحابة بذلك، فيصفونهم بأنهم ظالمون، وبأنهم كافرون، وأنهم كذلك، وأنهم ضالون. وهذا مما جعل العلماء ينصون على ذكر الخلافة في كتب العقائد، هذا السبب الذي جعل العلماء يجعلون العقائد في العقائد ترتيب الخلافة وأبو بكر ومن بعده، لأنه صار أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فالمخالف فيه إذا قلنا أصل، إذا قلنا أصلا فالمخالف فيه ماذا؟ المخالف في الأصل إما مبتدع أو كافر، هذا الذي يخالف في الأصل، الذي يخالف في الأصل يعتبر من الضالين. وهذا مما جعل العلماء ينصون على ذكر الخلافة في كتب العقائد لئلا يتأثر أحد بهؤلاء الأرجاس الأنجاس. فترتيب الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هكذا ترتيبهم كما هو معلوم فضل من الله ومنه عند أقل الناس يعني وأصغر الناس. تقول من هم الخلفاء؟ يقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الصحابة رتبوا هذا الترتيب وأجمعوا عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من خالف في أمر الخلافة فهو أضل من حمار أهله، يعني الحمار أحسن منه حال، الحمار قال أضل من الحمار، إذن الحمار أفضل منهم لأنهم لا يرون قدرا للصحابة. ثم قال رحمه الله: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر، العشرة، العشرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الذين ذكرهم الطحاوي رحمه الله تعالى هم العشرة المشهود لهم بالجنة، وأبو عبيدة رضي الله عنه كما ذكر هنا وصف بأنه أمين هذه الأمة أبو عبيدة، لأنه لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبب تسمية أبي عبيدة بأمين هذه الأمة، لأنه لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع أهل نجران وفرض عليهم الجزية، طلبوا منه أن يبعث إليهم أمينا، فاختار أبا عبيدة وقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن عليكم أمينا حق أمين. فاستشرف الصحابة، يعني كل، هذه كلمة عظيمة، الصحابة استشرفوا، كل يرجو أن يكونه، فاستشرف الصحابة لذلك فبعث أبا عبيدة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة. ثم قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. بعد أن ذكر ما يجب للصحابة انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أهل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا خطاب لمن لهن؟ لأمهات المؤمنين. فأول من يدخل في أهل البيت زوجاته، ثم قراباته، ثم قرابته عليه الصلاة والسلام، وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء قرابته. فالرافضة يقدحون في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويصفونها بما برأها الله منه، برأها الله من الإفك، وهذا تكذيب لله عز وجل. إذن هم كفرة، الذي يكذب القرآن مسلم ليس بمسلم، الله سبحانه وتعالى يبرئها من فوق سبع سماوات بسورة تتلى إلى يوم القيامة، وهم لا يلتفتون إلى كلام الله عز وجل، ويتهمون الصديقة بنت الصديق بقصة الإفك ونحوها. فهذا، هؤلاء ليسوا بمسلمين. إذن هو تكذيب لله ووصف لله بأنه اختار لرسوله امرأة لا تصلح له، وهذا كفر بالله العظيم. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب، فلا يختار الله له إلا الطيبة، وذرياته المقصود بهم أولاده عليه الصلاة والسلام، وأولاد ابنته فاطمة وهم الحسن والحسين، وأولادهما هؤلاء ذرية صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا كلام عظيم، وهذا يدل على عدل أهل السنة والجماعة. هو لما فرغ رحمه الله تعالى من حقوق الصحابة وأهل البيت وما يجب لهم من المحبة والموالاة وعدم التنقص لأحد منهم، انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الذين يلونهم في الفضيلة. من هم؟ هم العلماء. العلماء، فعلماء هذه الأمة لهم منزلة وفضل بعد الصحابة. لماذا؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، لقوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. والمراد بهم العلماء علماء أهل السنة والجماعة، أهل العلم والنظر والفقه وأهل الأثر، وهم أهل الحديث. إذن العلماء ينقسمون، فالعلماء على قسمين، العلماء قسمان. القسم الأول علماء الأثر، وهم المحدثون الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوها ودبوا عنها وقدموها للأمة، يعني قدموها للأمة صافية نقية كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعدوا عنها كل دخيل وكل كذب، فنحوا يعني الأحاديث الموضوعة يعني المكذوبة وبينوها وحاصروها. فهؤلاء يسمون علماء الرواية، يعني أتوا بالعلم صافيا نقيا لهذه الأمة. هؤلاء يقال لهم علماء الرواية، رووا الأحاديث. القسم الثاني وهم الفقهاء، وهم الذين استنبطوا الأحكام من هذه الأدلة، هذه الأدلة التي أتت صافية نقية أخذوا منها الأحكام، استدلوا بهذه الأدلة واستنبطوا منها الأحكام. هؤلاء يقال لهم الفقهاء، وبينوا فقهها وشرحوها وبينوها للناس، فهؤلاء يسمون علماء الدراية. إذن علماء رواية وعلماء دراية، ومنهم من جمع بين العلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ويسمون فقهاء المحدثين كالإمام أحمد ومالك والشافعي والبخاري، وكل هؤلاء العلماء لهم فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي. هذا دعاء عظيم، هذا دعاء عظيم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن بلغ هذا الدين بالنظارة، بالنظارة. قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وكذلك مدحهم عليه الصلاة والسلام. فالعلماء قاموا بما أوجب الله عليهم، يعني أوجب الله عليهم من حماية الدين والعقيدة، فبينوا الأحكام والمواريث، وبينوا الحلال والحرام، وبينوا أيضا فقه الكتاب والسنة، فجعلوا للأمة ثروة عظيمة يستفاد منها ويقاس عليها ما يعني ما يجد من مشاكل، يعني ما يجد يعني استجد من مشاكل ومن نوازل. والفقه على قسمين: القسم الأول الفقه الأكبر، وهو فقه العقيدة، العقيدة التوحيد يسمى الفقه الأكبر. القسم الثاني وهو فقه عملي لا يقل عن الفقه الأكبر، يعني من حيث الأهمية لا بد منهما جميعا، وهو فقه الأحكام العملية، يعني وهو في فضل العلماء. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وذلك لأن فضلوا لأن نفعهم متعدي ليس قاصر على أنفسهم، متعدي، هم كالسراج للناس، بل هم سراج للناس. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالعلماء لهم احترام ومنزلة، فلا يجوز الطعن فيهم وتنقصهم، حتى لو حصل من بعضهم خطأ في الاجتهاد فهذا لا يقتضي تنقص. العالم يخطئ، بشر، لكن لا يجعلها هذا. إذا رأى العالم أخطأ، العالم له بين الأجر والأجرين، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، لأنهم قد يخطئون ومع ذلك هم طالبون للحق. ما دام أنه طالب للحق فهو على خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في حق العلماء وليس المتعالمين. هناك علماء وهناك متعالمون يرون أنهم علماء، وهذا سرعان ما يفضحهم الله، ينكشفون وما ابتدأوا في الطريق حتى ليتهم ينتصفون الطريق من أول الأمر، لأن هذا الدين محفوظ حفظه الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحق لهم أن يدخلوا فيه فيما لا يحسنون. ثم قال رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.